الذي هو أدنى بدون الذي هو أدنى بالذي هو خير يا أخي. ما ينبغي أستاذنا لا يمل من الحديث والاستفادة منه والحمد لله. فأنا أؤثر والله أنه أيضا نكمل في الاستفادة منه والأسئلة، ويعني إذا سئلت في الأخير عن شيء فلا بأس. أقول من موضوع الطلاق الفائت، إذا تكرر الطلاق في أيام متوالية فلا يعتد به أيضا يحسب واحدة أم؟ الطلاق مرتان إمساك بالمعروف أو تسري بإحسان. الطلاق الذي يقع في وقت واحد في العدة الواحدة الذي لم يتبعه إمساك بالمعروف أو تسري بإحسان فهو يعتبر طلقة واحدة، وليس فقط إذا قال في مجلس واحد أنت طالق ثلاثا، بل ولم تكرر هذا في عدة مجالس. لأنه الطلاق الذي يقع هو إذا عادها إليه، حتى يعيدها فإذا عادها إليه ثم طلقها هذا يعتبر، أما لم يعيدها مهما كرر فهو طلقة واحدة ضمن العدة. ضمن العدة يعني أول طلقة ستحسب عدتها، فتكون تلك تقريبا توكيدات للطلاق الأول، يعني إذا كان ما أعادها. على أنه ليس واجبا.